بسم الله الرحمن الرحيم. المتهم الأول لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. بيقول شنو؟ جبريل ميكال إسراف عزراف. هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقرى، كل ذوات الكاف ترهب صولتي. قال: وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. ده محمد عثمان عبد البرهاني قال أنا الحق، وقال عن نفسه الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقت. قال هو الحق في الدنيا، هو الحق في الآخرة. بيقول شنو؟ وأعلم عدد النبت كم هو نابت، وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم عدد البحر كم هي موجتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ما الكبير بالله؟ الكبير بذاته. الواصف الموصوف شيخ الطريقة. لو كان فيه منشورات تهاجم الحكومة صدر هذا الكتاب ومنع، ما وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إلى الإلحاد والكفر والزندقة فلا أحد. وفي النور البراق في مدح النبي المصداق قال محمد عثمان المرغني الختم يقول: الكون كله هذا يدعى الألوهية والربوبية، وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوته. هذا قاله محمد عثمان المرغني طريقا وصولا وجولا. تريد أن هذا السودان لا تقوم له قائمة بغير اعتقاد؟ والله أنعنعنع أن الضلال القائم وأمريكا ومن حولها لا يرد كيدهم إلا بتنقية العقيدة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا يركن ولا يستعبده البشر. محمد عثمان المرغني يقول: رأيت العرش والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل، وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة، وذا من فضل فضلي. يعني ما قال بفضل الله الكون كله شفته، قال وذا من فضل فضلي. والبرعي يقول عن أولياء الله: يا رجال الغيب. أخوان البرعي كتب الكلام وقال: وما نافنا في يقول لك يا أخي ما عندك حل إلا حلين، يدقوا لي ما قال تابوا فيه يدقوا لي قال الكلام لكن ده ما معناه، توريني شنو معناه. هو ذاته قال أنه إنت تقول ما قال، والناس بيجي أوله لما قصد كده، ولكن قصد، والدليل إنه ساكن. بيقول شنو؟ ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيمون وأنتم حمايتي للأولياء، وألهد عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وهو منا، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله تشاءون ما قد شاء ولله دركم. والله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بل بالنسبة الزول ده عنده شيء عجيب يمدح فيه أبوه، يقول: عند الله وعندك سر القوم يطاهر زندك. قاموا ناس انتقدوا قالوا: الله ما بيجيبوا معه زول بواو، تقول عند الله ثم عندك، لكن ما تخد أبوك مع الله سوا. قام ألف قصيدة تانية قال شو؟ قال له: عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع، عندك وبعدك ما قدم الله في الأول، في الأول قدم الله، الناس لما استكر عليه قدم أبوه، أجاب الله بعدك بعد أبوه بعد أبوه. شيخ الزريبة يدعو إلى تقديس البشر، يقول: شيخ الزريبة سلم لقومك ثم كن عبدا لهم، واخشاهم يوما كخشية ضيغم ثم كن عبدا. إخوان رجل يقول ليك أعبد غير الله، دعا إلى عبادة غير الله. أريك شركك ضيعت حق مولاك يا برعي ويحك، توب لإلهك يوت ما بتخشى ربك يا داعي للإشراك، ما أقصى قلبك بين أولياءك ساعي وزعت حبك أضللت بعض الناس. ثم يقول عن الأولياء، انظر إلى هذا التقديس، منهم مساهد، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا لو قاله دعك من شيخ الزريبة، لو قلت أو قاله شيخ الهدية أو قاله شيخ بزيت، ضلال محض ينبغي أن يرد على صاحبه. بل هو يقول: إن نابك خطب وتنزيل فقل يا نبي الله يا ولي الله إسماعيل. وهذا ضلال. طبعا يا اخوانا اكلمك، الناس المديح ده ما عارفين يفش، الناس طربانين بس عاجبهم النغم. والله واحد قبل يسمع في مصر المؤمنه باهل الله يطوطح في راسه ويحرك في كرعه بتحت، ما عارف المعاني ذاته اللي بتقول مش ما عارفه فيها شنو. قال في الثلث ناديهم، قوم صيح بيهم، اقبى منهم وليهم والحماله عليهم. هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما. المشكله الناس بسهوله عندها عاطفه، اول حاجه ما بيقول يا اخي كان مكتوب في الكتب، ازواجه كتبوا عديل بايده، يعني هو ذاته جاب الكلام بتاعه من ازاهير الرياض الذي كل الضلال الموجود في ازاهير الرياض روج له عبد الرحيم عن طريق شعر سهل ميسر في السنه الناس. هو ضلال نفس الكلام موجود لكم من ازاهير الرياض. تكلم عن الشيخ احمد الطيب قال: وكان الولي الصالح، صفحة 74 من كتاب زاهد الرياض، وكان الولي الصالح الزاهد الفقيه الأمين والمحمدين دفين أبي عشر، قد سمع رجلا بحضرته يقول: زيارة سيدي الشيخ أحمد الطيب الله عنه الحج الأكبر. قال له: ليس كما قلت، بل زيارة الحج الأكبر. العقيدة دي فاسدة ولا ما فاسدة؟ قالها البرعي. قال عن شيخه: كون زاكر فم المفيد، زرت حجة رؤياه عيد. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى. قال: ومن كراماته، من كرامات الشيخ تد، فرأيت منه كرامات شتى، ومنها أن امرأة من نسائه طلبت منه أن يشتري لها خادما يخدمها وألحت عليه في ذلك، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك فهو قبس تحت الشجرة، وأن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا لها به وأن أتنحى عنها قليلا بحيث أن أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا: بغيدة بغيدة بغيدة. فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسك بيدها فأخذتها إلى أن أوصلتها لزوجته فعاشت عندها زمنا طويلا ثم توفيت. دي عقيدة الشيخ عبد الرحيم شيخ الناس في السودان دي قال بيجيبوا يبرق كبر النيل الابيض بتاع الانقاذ عشان ما يقع. قال: ومصطفى عركيم وضعة المكروم ودد الفلاذي القلب العود مرحوم. يعقوب البرعي من اقوالهم هم لا افتري عليهم الا ان ينكروا ويقول: ما قلت، وهذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب علي كذبوا علي، يقول: قلته وتبت الى الله عز وجل. اما الى غير ذلك يظل متهما اولا. ومن المعروف أن هذا الفكر يقدسون الحجارة ويأخذون التراب ويتبركون به ويقدسون أحجارا لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع لمجرد أنها بنايات بنيت على رجل هم يزعمون أنه صالح، ولو كان صالحا ما أغنى ذلك عنهم شيئا. ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا رتقته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، وأن يبنى عليه، وأن يجصص، وأن يقعد عليه. رواه مسلم. تعالوا لنصحب الفضيلة، ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيلة. إخواننا تعالوا لنصحب الفضيلة، ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيلة. نعانق السماء بأخلاق جميلة، نعانق السماء بأخلاق جميلة. جقال من كرامات شيخه، وكرامات الكرامة عن شيخه عن أبي يزيد البسطامي أنه قال كان هنالك شخص من الأولياء غاب، فلما قدم قالوا أين كنت؟ قال كنت مع الله، ذهبت إلى الله ورأيته وجلست إليه، كنت قاعد مع الله قال له وشفت كمان. قال فكان أبو يزيد داخل غار فخرج، فقال الرجل ماذا قلت؟ قال قلت رأيت الله. قال له أبو يزيد لأن تراني مرة خير لك من أن ترى الله 100 مرة. قال فصعق الرجل ومات. قال أبو يزيد إنه لما رأى الله على قدره ما حصل له شيء، ولما تجلى الله له على قدرنا وصورتنا ما طاق فمات. الكلام ده موجود في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، ألف شيخ البرهاني راقد في السوق الشعبي بيجاي. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسل العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا